نفسها تقول أنا دايما بدعي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأبقني واقبضني إليك. ما معنى كلام اللي فهمته؟ ما كان الموت خيرا لي، هل في ذلك شيء؟ لا بأس. النبي علمنا هذا، لا يتمنى أحدنا الموت. النبي نهى عن تمني الموت. إن كان لابد الإنسان فعل فيقول هذا الدعاء، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي.